سائل يقول مصري: هل ورد خصوصية بدخول الحرم من باب السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يرى بعض العلماء أن المستحب أن يدخله من باب السلام، ويرى آخرون أنه ليس أن ذلك ليس بسنة، بل يدخل من حيث تيسر له، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وأن الإنسان يدخل من أدنى باب يتيسر له الوصول إلى الحجر الأسود. نعم، جزاكم الله خيرا.